لا هيأثر مين في حتة كده الفصل هنشوف هالشيء خلاص؟ يس نعم يعني ايه؟ انت دلوقتي المشكلة اللي حصلت حصلت ازاي؟ ان الايكوال مش عارفة تمشي كده بس مشيت ايه؟ كده لما مشيت كده عملت لي الايه؟ المشكلة صح كده؟ طب انا لو ما خليتهاش تمشي كده هيحصل مشكلة؟ طيب ما خلاش تمشي كده ازاي؟ هي ما مشتش كده لان الكونفكشن فيلوسيتي كانت قليلة بحيث انها مش عارفة تعملها انتي جريد. فلما انا الانبلس اديتها فتره كفايه انها تمشي ده ورجعت هنا بدات السوجر تشانلز تشد حيلها شويه بحيث انها تسمح بالايه؟ بان يحصل كونفكشن. طب انا لو عملت قفلت السوجر تشانلز الكونفكشن فيلوسيتي هتبقى ولا هتقدر تبقى في الناحيه الانتي جريد وكمان مش هتقدر في الناحيه الايه؟ يعني مش هتديها فرصه انها تشد حتى لو فاتحه انها تقدر تسمح بالانبلس في الانتي ايه؟ في الريتروجريد. يبقى انا عندي مجموعتين من الدراجز ممكن اديهم عشان اتريت الانيمال. اما ادويه اطول بيها ذا ريفراكتري بيريود او ادويه اعمل ايه في كونتاكشن فيلوسيتي. حلو، يبقى انت لو اديت اي من دول انت بتعمل ايه في الريسك؟ لو النورمال يو ار جيفنج دراجز بتعمل حاجه اسمها ريزم كنترول. معايا؟ يعني ايه الكلام ده يا دكتوره؟ يعني كده السلايد اللي جاي دي كذا.